دعوة الوليمة تتأخر إلى وقت متأخر بحيث يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر أو الإخلال بالوردة، فهذا عذر له إذا كانوا يتأخروا كثير أو يستسمح منهم. طيب، ونهانا عن سبع، عن الخواتم والتختم بالذهب. التختم بالذهب هذا محرم على الرجال، وأما النساء فإنه مباح لهم كما سأتي في الحديث، خواتم أو التختم بالذهب. وعن شرب بالفضة وكذلك بالذهب، شرب الشرب يعني الذهب والفضة، وهذا مجمع عليه، الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة مجمع على تحريمه للرجال والنساء، يحرم كما سبق في الحديث، لا تأكل في أواني الذهب والفضة، لا تشرب في أواني الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافيها، فإنها لهم في الدنيا لأن الكفرة، فإنها لهم في الدنيا لكم في الآخرة. لا يجوز الأكل ولا الشرب للرجال ولا النساء في أواني الذهب والفضة، ولا وكذلك جميع أنواع استعمال تكون ملعقة أو قلم يكتب به أو نظارة أو مكحلة، هذا ممنوع، لكن المرأة لها أن تتجمل وتتزين لزوجها بأنواع الحلي في يديها في رقبتها وفي أذنها وفي ساعديها وفي أنفها، لا بأس. أما استعمال بالأواني فلا، أما التختم فلا بأس، كذلك المرأة تتختم خفي أصابعها، لكن هذا عن خواتم التختم بالذهب، هذا بالنسبة للرجال، لكن يجوز للرجل خاتم الفضة. وعن شرب بآلية الفضة، والثالث عن العيش عن المئترة عن المياتر، وعن المياتر في لفظ الماتر الحمر، الماتر جمع مئترة، وهي شيء تضعه النساء لأزواجهن عند السروج، يكون من الذهب ويكون من الصوف، يكون من الحرير ويكون من الصوف، إذا كان الحرير فهو محرم. وقيل وطاء صغير، يعني فراش صغير يضعه الراكب البعير تحته، ويكون من الحرير. جاء في اللغة على مائة الحمر، فالميثرة أو المئترة شيء من الحرير تضعه النساء لأزواجهن تحت السروج، وهي المراكب العجم. وقيل وطاء صغير من الحرير يضعه راكب البعير تحته. وعن الديباج والحرير، وعن الديباج وعيش والاستبرق والقسي، هذه كلها أنواع من الحرير، ديباج والقسي والقسي والقسي، منسوب إلى قسة وقلدة بلدة في مصر تصنع فيها هذه الثياب من الذهب من الحرير، فالقسي والديباج والاستبرق كل أنواع من الحرير، والديباج والاستبرق حرير، أحدهما غليظ والآخر رقيق. نعم عن إيش؟ عن النهي عن خواتيم، نعم، أو عن التختم بالذهب، أو عن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. نعم هو حديث عظيم. نعم نعم. حدثنا أبو الربيع العتتي قال حدثنا أبو عوانة عن مشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله، إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث، وجعل مكانه وإنشاد الضال. نعم، إنشاد الضال، إنشاد الضال في النهي، فإنه إيش؟ وإنشاد الضال. قال ومثله إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث، وجعل مكانه وإنشاد الضال. قال عليه الشهر وإنشاد الضال، يكون هذا من المهنيات، يعني ما يكون من الأوامر، إنشاد الضال وهي الضائرة، لكن هذا لا يمكن إذا لم يكن في المسجد، هذا يكون إنشاد الضال يعني ها؟ في غير المسجد، يعني في غير من هي إنشاد الضالة في المسجد، وش يعني تتكلم عليها؟ إيه تعريف الضالة، يعني من حقه عليها أن يساعد في إنشاد الضالة، أو إنشاد الضال والتعريف يساعده في الإضاءة له ضائع، تكلم عليه النووي. هل يستطيع عفوا عنك ضياع الإنسان يضع ابنه وكذا؟ يدخل ضال عام، يشمل الطفل الصغير، يشمل الدابة، ويشمل الشيء كل

وحدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه ثم حدثنا يزيد سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه ثم حدثنا أبو فروة قال سمعت ابن عكيم فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ولم يقل يوم القيامة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى قال شهدت حذيفة استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فكيف ذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثني عبد الرحمن بن بش قال حدثنا بهز كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ وإسناده ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ ووحده إنما قالوا إن حذيفة استسقى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث من ذكرنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة رضي الله عنه فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الجيبات ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا. هذا قول استسقى يعني طلب السقيا الحمد لله والسلام طلب إن طلب أن يسقى بماء فأتاه مجوسي بناء من فضة فرماه حذيفة به قال إن لولا منهاه إلا مرة ومرتين لما رميته به يعني له أنه نهاه بين له أنه لا يجوز. وفي وراء حذيفة رضي الله عنه امتثال الصحابة للأوامر والنواهي فضل الصحابة وامتثالهم هذا المجوسي استسقى طلب ماء يسقي فأتاه به أهل المجوسي بإناء من فضة فرماه حذيفة به وقال إني لولا منها إلا مرة مرتين لما ربيت يعني لما ربيت به. والدهقان وفي اللفظ الآخر سماه الدهقان والدهقان هو زعيم يطلق على زعيم القرية هو رئيسها أو زعيم الفلاحين فلاح القرية قالوا الدهقان. وهذا الدهقان أو المجوسي يحتمل أنه خادم لحذيفة لكن يبقى السؤال كيف أبقى حذيفة هذا الكأس من فضة لأن إبقاء الكأس وسيلة إلى الشرف كيف يبقى لماذا المكسر لأنه يعني لا يجوز إنسان أن يقتل كأس من ذهب كأس من فضة حتى ولو للتجمل لأنه وسيلة إلى الشرف ينبغي يعني أن يكسر ويجعل يجعل يعني شيئا من الحلي يلبسه النساء أو يضرب دينار دنانير جنيهات فيحتمل أن حذيفة يجاب عنه بأنه يحتمل أن حذيفة أبقاه ليبيعه أو أن هذا الإله للمجوسي والمجوسي ما معلوم والمجوسي يجوز إبقاءهم في غير بلاد العرب استخدامهم قد يكون هذا خادم لحذيفة ومجوسي في غير بلاد العرب التي المنهي عن إبقائهم فيها. النبي قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهذا في غير جزيرة العرب فكان فأبقاه وكان هذا اليهودي وكان هذا المجوسي خادم

حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد. نعم لا بأس إذا كان في حكة فالنبي رخص عليه عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن العوف بن لبس الحليم من حكة كانت بهما باب الحكة الاستشفاء لا بأس. وأما قول بعض الفقهاء إنها تلبس في الحرب الخيلاء فهذا يحتاج إلى دليل. بعض الفقهاء ذكر هذا قلنا تلبس في الحرب أيضا فمن يلبس في الحرب يعني يختال به من باب إغاظة المشركين هذا يحتاج إلى دليل. لكن الحديث قد يصير النبي رخص من باب الاستشفاء إزالة الحكة والمرض في الجلد. نعم لأنه بارد الحديث. نعم يا بعد الدرس. نعم الله عليك. لباس الصبيان لباس الصبيان حريمه طبعا. الصبيان مثل الذكور يمنع مما يمنع منه الرجال يمنع من الرجال. ما قال النووي انه يلبس الصبيان الذهب والحرير هذا بجي. هذا السائل احسن عليك من مصر يقول قضية الشيخ لقد وجدت اختلافا كثيرا بين الإخوة في تحريك الإصبع السبابة في التشهد فما هو القول الفصل في ذلك وفقكم الله. الأمر ثالثة تحريك الإصبع سنة أن يكون الإصبع منصوب إشارة إلى التوحيد ويحركها قليلا عند الدعاء كما جاء في الحديث. نعم. فضل الله جميعا. فضل الله جميعا.